عجيبة يعني عجيبة ممكن تحت الحراسة عجيبة يعني عجيبة ممكن تحت الحراسة لا تقولوا ما قدر عجيبة لا تقولوا هذه صعيبة عجيبة يعني عجيبة لو كان تحت الحراسة لا تقولوا ما قدر تحت الحراسة.